التفسير الثاني أيضا جهل آخر كان يعتقده المشركون، وهو أن الرجل إذا قتل مظلوما ولم يؤخذ بشأره أنه يخرج من هامته، يعني من دماغه، طائر يبقى يصيح على قبره أسقوني أسقوني حتى يؤخذ بثأره. ولهذا يقول شاعرهم أضربك حتى تقول الهامة أسقوني. هذا أيضا لا حقيقة له وهو منفي، وكلاهما مقصود. نعم. المسألة الخامسة نفي الصفر. الصفر تقدم أيضا أنه فسر بثلاثة تفسيرات، أحدها أنه شهر صفر فكانوا يتشاءمون به، وأنه لا يأتي إلا بشر، هكذا كانوا يقولون، فلا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه، وهذا منكر، هذا باطل. الشهر لا دخل له في الوقائع ولا في المستقبلات. الثاني أنه هو النسيء الذي ذكره الله في القرآن، وهو أنهم يؤخرون يقدمون صفر إلى المحرم، يجعلونه محرما سنة، ويؤخرون المحرم إلى صفر حتى يستحلوا قتال في المحرم، والسنة الأخرى يتركونه على ما هو عليه، كما قال الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما. التفسير الثالث أن المقصود والصفر حية تكون في بطن، تكون في الرجال، وتكون عندهم أعداء من الجرب، أكذا زعموا، وكل هذا باطل، ويصح أن ينفى كله في الحديث لا صفر. كل هذه الأمور الثلاثة باطلة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. المسألة السابعة تفسير الفعل. لأنه كلمة طيبة يسمعها أو تقال له، هذا جاء تفسيره في الحديث. قالوا وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أو تقال له. ووضح ذلك العلماء بأن الإنسان قد يكون مثلا فاقدا شيء فيسمع قائلا يقول يا واجد أو يا راشد، فيتفاءل بأنه سيجد وسيرشد إلى طلبه، أو يكون مريضا يصبح قائلا يقول يا معافى أو ما أشبه ذلك، فيتفاءل بأنه سيشفى، ومع ذلك لا يعتمد على هذا، وإنما يرجو ويظن الخير. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. لا يضر إذا لم يعتمد عليه الإنسان ويمضي على سبيل ذلك، إذا أعرض عنه وتركه وصد عنه وتناساه فإنه لا يضره. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، يعني أن يقول اللهم لا طائر إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، يقول هذا ولا ويمضي. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. التنجيم تفعيل نسبة إلى النجوم، يعني الأفعال التي تعتقد في النجوم. والتنجيم قسمه العلماء إلى قسمين، قسم محرم بل شرك، شرك بالله جل وعلا، وهذا الذي جعل المصنف يدخل التنجيم في كتاب التوحيد، قصودا به هذا القسم الذي ذكر العلماء أنه شرك، وقسم آخر جائز لا بأس به، وإن كان بعض العلماء ينهى عن التوغل فيه والإكثار منه، يعني القسم الثاني. أما القسم الأول فهو الاستدلال على الاستدلال بسير النجوم وطلوعها وأفولها على الأمور المستقبلة من الحوادث كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وحدوث الحروب وما أشبه ذلك مما يحدث في الأرض. ولهذا عرف ذلك بعض العلماء فقال هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. والأحوال الفلكية يعني السير والطلوع والأفول والاقتران، اقتران بعض النجوم ببعض، وليس اقترانها أنها تقترن الاقتران المعروف، ولكنها تتقارب في رأي العين يظن أنها اقترنت، وتسمى ذلك اقترانا. فكل ما يضاف إلى النجوم من أنها لها تأثير في الحوادث وفي النحوس والصعود والأرزاق والإفقار أو غير ذلك فهو من الشرك. وهذا أقسام، هذا القسم أقسام عدة وكله من الشرك. ومن أصغر هذه الأقسام وأقلها عند المنجمين كون الإنسان إذا ولد في النجم الفلاني أو في البرج الفلاني يكون له كذا ويكون له كذا ويكون له كذا، وإذا سافر في النجم الفلاني يكون له كذا ويحصل له كذا، وإذا تزوج في النجم الفلاني يحصل له كذا، وإذا عقد صفقة من تجارة أو غيرها في النجم الفلاني يحصل له ربح أو يحصل له خسارة أو ما أشبه ذلك. وهذا لا يزال مستعمل اليوم، يستعمله كثير من الناس. هذا من أقل هذه الأنواع، ومع ذلك فهو شرك من الشرك، نسأل الله العافية. لأن النجوم ليس عندها تصرف وليس عندها تأثير، وإنما هي مدبرة مسخرة تسير بأمر الواحد القهار جل وعلا، مطيعة خاضعة لربها جل وعلا. وقسم آخر وهو أن هذه الكواكب لها روحانيات، وهذه الروحانيات تتصرف عندما يخضع لها وتنادى وتطاع فتنفع وتضر، وهذا فعل المشركين القدامى كقوم إبراهيم عليه السلام وغيرهم، كانوا يعبدون الكواكب، ولهذا ناظرهم إبراهيم عليه السلام فأبطل عبادتهم، لأنه من نظر كوكبا مناظرة قال هذا ربي، تقدير أهذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، والأفول والغروب، لأن الإله ما يغيب، وغيبوبته تدل على أنه يجهل وأنه غير كامل. وكذلك قال في القمر وفي الشمس، ثم بعد ذلك قال لهم كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم بين الحكم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا من أعظم الشرك أكبره. ومثل هذا ما يحصل إلا لمن كفر بالله جل وعلا وكفر بشرعه. وقسم ثالث وهو ربط الأحوال التي تكون في الأرض بهذه الكواكب ربطا لا ينفك عنه، وهذا زعم باطل أيضا، وهذا أيضا قد يستعمله بعض من يدعي الإسلام، يستدلون بذلك طلوع الكواكب أو غروبها أو كون مثلا كوكب الفلاني في برج الفلاني أو كون في وقت كذا يكون فيه كذا، هذا كثير أيضا وهو نوع من الشرك، كل هذا داخل فيما ذكر. أما القسم الثاني الذي هو جائز فهو الاستدلال بالأجرام السماوية على الجهات وعلى الأوقات والأعداد وكذلك الأبعاد والتفكر في ذلك، هذا جائز، وهذا الذي يسمى الآن بعلم الفلك، وقد وضعت الأرصاد والمناظر المكبرة والمقربة، صار الآن علم هذا يختلف عن العلم السابق، وهذا الذي نهى العلماء عن الإغال فيه لأنه أقل ما فيه يشغل عن ما هو أفضل منه، ومع ذلك لا ينكر مثل هذا، وليس هذا مقصودا في الباب. وقد ذكر الله جل وعلا أن النجوم خلقت لأغراض ثلاث ذكرها لنا جل وعلا، الأول أنها زينة للسماء كما قال جل وعلا وزينا السماء الدنيا بمصابيح، الثاني أنها رجوم للشياطين هو في الآية أيضا وجعلناها رجوما للشياطين، وذلك أن الشياطين مردة الجن يركب بعضهم بعض حتى يصلوا إلى عنان السماء يعني قرب السحاب أو أشبه ذلك، يستمعوا إلى كلام الملائكة، والملائكة يكونون بين السماء والأرض أو يكونون في السحاب أو حيث يشاء الله جل وعلا حينما يدبرهم ويأمرهم تصريف الأمور، يستمعون إلى ما يتكلمون به فيستريحون السمع يعني يستريحون ما يسمعونه منهم فيأتون به إلى أوليائهم من الإنس الكهنة ويخبرونهم أنه سيقع كذا وسيقع كذا، فقد يصدق ذلك وقد يكذب، وجعل الله جل وعلا النجوم ترجمهم شهب يرمى بها، وكذلك الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إلى أنبيائه، وقد انقطع الوحي الآن ومع ذلك يوجد الرمي بالشهب رجم الشياطين، وقد مثل يقتل المسترق يرسل عليه الشهاد فيقتل ويحرقه، وقد يخطئه فيسلم بأمر الله، وقد مثلا يخبله يذهب عقله ويصبح مجنون لا عقل له يعني ذهب عقله. ما الامر الثالث؟ انها علامات يهتدى بها كما قال الله جل وعلا: وبالنجم هم يهتدون، يعني يهتدون في طرقهم في البر والبحر، هذا شيء معلوم معروف. وكذلك يهتدون بها على القبلة والجهات، هذه الثلاثة. ولهذا سيأتي قول قتادة أن من بحث في النجوم عن غير هذه الأمور الثلاثة فقد أضاع سبيله ونصيبه من الآخرة وغل، وترك ما أمره الله جل وعلا به واتبع طريق الضلالة. وأما معرفة النجوم بأحوالها وأبعادها وأجرامها فهذا من هذا النوع، لأن فيه دليل على عظمة الله جل وعلا، وهي من الأدلة الدالة على الله جل وعلا، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في آيات عدة. فهذا داخل في القسم الثالث بالاهتداء، يعني يهتدى بها إلى الطرق، ويهتدى بها إلى معرفة الله جل وعلا لكونها من الآيات، مثل السماوات والأرض والجبال والشجر والنبات والإنسان وغير ذلك من المخلوقات التي تدل على وجود الرب جل وعلا. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سواه. أما أنه قد يقع مثلا شيء مما يخبر به المنجم، فهذا مثل ما يقع من الكاهن، لأنه ليس معنى ذلك أنه يعرف شيء، ولكن صادف القدر فصار فتنة لمن صدق به، وإلا فهو غير صحيح، لأنه ضرب من التخمين. وقد علم الناس كذب المنجمين، فكم من الحوادث التي وقعت يحكمون بأنها ستكون كذا وكذا فتأتي على خلاف ذلك، وفيها أشياء مشهورة جدا بنيت على هذا الشيء، وذكرها المؤرخون والمنجمون قديمون، وكانوا أحيانا يجمعون على شيء فيصبح كذبهم ظاهر وواضح، ومع ذلك المؤمن لا يحتاج إلى مثل هذا، لأنه يعرف كذبه من أول وهلة، وأن النجوم لا دخل لها في الحوادث المستقبلة. وقوله هنا الأزمان المستقبلة، الحوادث المستقبلة، يقصد به الشيء الذي سيقع ولو في اليوم، بخلاف الذي وقع فإنه قد علم، أما الذي لم يقع فهو من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله، والنجم ليس له دخل في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. صواب أن تعلم منازل القمر لا بأس به، لأن بذلك يعرف مثلا الحساب ويعرف الوقت ويعرف، فهو لا تأثير له في حوادث وغيرها، ولكن هذا من باب الأمور التي لا طائل تحتها، وغيرها أفضل منها، غير أنها أمر مباح. وذلك أن القمر له منازل، كل ليلة يكون في واحدة إلا ليلتين في الشهر أو ليلة، إما إذا كان كاملا يكون ليلتين ليس له منزلة وتسمى الاستسرار، وإذا كان ناقصا فله منزل فليلة واحدة ليس له منزلة، والمنازل 28 منزلة فقط. وسميت منازل لأن القمر يكون حذاءها أو قريبا منها، وإلا فهي فوقه بكثير، ليست معه ولا قريب من ذلك. والكواكب كما هو معلوم تتفاوت في البعد، بعضها بعيد بعدا شاسع جدا، وكلها في الصواب أنها تحت السماء الدنيا، وليس منها شيء فوق السماء الدنيا أو في السماء الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة كما يقول المنجمون قديما، فإنهم يزعمون أن كان يعني مشهور عندهم أن القمر في السماء الدنيا وأن الشمس في السماء الرابعة وأن زحل في السماء السابعة وهكذا، كانوا يجعلون كل كوكب من كواكب السيارة السبعة وغيرها في منزلة معينة، يقول في سماء وسماء. فإذا قيل لهم كيف ذلك، قالوا إن السماوات شفافة، يعني أن الكواكب ترى من خلفها، وهذا تحكم وليس لهم عليه أي دليل، بل هو كذب، علم هذا عند الله جل وعلا وليس كذلك. والله جل وعلا في كتابه أخبرنا أنها في السماء الدنيا، وزين السماء الدنيا بزينة الكواكب، سماء الدنيا، قال جاء في عدد من آيات الله جل وعلا يخبر أنها في السماء الدنيا، ولكن بعضها تحت بعض لأن كل واحد منها له فلك يسير به، وهي مختلفة المسير، بعضها بطيء السير وبعضها سريع وبعض سيرها يكون عكسي وبعضها، ولكنها متقنة إتقان عجيب، حيث أنها سير سيرا منتظما و بعضها كبير وبعضها موغل في الكبر وبعضها أصغر من ذلك، بعضها ثابت وبعضها غير ثابت، بمعنى أنه لا يقطع السماء إلا بعد 30 سنة يقطعها مرة، يعني يغيب عن الأرض ويخرج عليها مرة أخرى، وبعضها في أقل من ذلك بكثير، وبعضها في شهر وبعضها في أسبوع وبعضها، فهي تختلف. وكل هذه الأمور نظر إلى مسيرها وإلى أوقاتها وإلى أجرامها وأبعادها يدخل في تعلم منازل القمر، حسب ما ذكر عن قتادة أنه لم يرخص فيه ورأى أنه من الأمور التي تكون أقل ما تكون مشكلة عن غيره. وبعضهم رخص في ذلك وقال لا بأس به، لأنه صار ذلك أنه يعرف أنها مدبرة ومسخرة، وأنها آيات على وجود الله جل وعلا. أما إذا كان يتعلق بها شيء آخر من الحوادث والأمور فأمر آخر، إن هذا لا يجوز. والمقصود أن القمر ينزل كل ليلة واحدة من هذه المنازل، كوكب من هذه المنازل تسمى منزلة القمر، وليس معنى ذلك أنه يقترن بها أو أنه بل يكون محاذيا لها، قد يكون عن يمينها وعن شمالها وأمامها وخلفها وهي فوقه بكثير، لأن القمر هو أقرب الكواكب إلى الأرض، أقربها إلى الأرض وكل الكواكب فوقه. فتسميتها منازل هذا معناه أنه يكون قريبا منها، وكل منزلة بينها وبين الأخرى 13 يوما في الطلوع والغروب. يعني إذا طلعت هذه هذا بعد 13 يوم يطلع الذي بعده، وإذا غرب هذا كذلك يطلع مقابله من الشرق، لأن على سطح الأرض دائما يرى 14 منها، وتحت الأرض 14، فهي دائمة المسير هكذا. وهذه التي تسمى الأنواء، التي يسميها العرب الأنواء، ويضيفون إليها نزول المطر أو غروب الرياح أو غير ذلك، وقد أنكر ذلك السلف. لهذا لما قال رجل عند الحسن البصري طلع سهيل وبرد الليل، طلع سهيل وبرد الليل، وقال ليس عند سهيل شيء، لا من البرودة ولا من الحرارة ولا من شيء، سهيل نجم سخره الله جل وعلا، لكن هذه أوقات، والله جعل الأوقات مختلفة، فلا يجوز إضافته إلى سهيل ولا إلى غيره، وإنما هو إلى الله جل وعلا، هو الذي جعلها متغيرة، مرة يكون برادا ووقتا يكون حرا ووقتا يكون معتدلا وهكذا. هذا إلى الله، لا يجوز أن نضيفه إلى النجوم ولا إلى مخلوق من المخلوقات، لأنه صنع رب العالمين جل وعلا، هو الذي يدبر الكون كله. وكذلك منازل القمر ليس عندها شيء من هذا، وإن كان مستدل بها على الوقت على الأوقات، لأن السنة تتكون من بروج معروفة 12 برج، كل برج له 4 من هذه. وعلى كل حال هذه الأمور، يعني أمور الحساب وكون معرفة القمر يكون في منزلة الفلانية وكذا وكذا، فهذا من الأمور المباحة، ولكن غيرها أنفع منها. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم وغيرهم. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة، ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم 3 خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه، وأخطأ حظه، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به، وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما نجم إلا ويولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. لقوله هذا وعلمه أسماء كل شيء، فهو فضل بذلك على سائر الخلق. فلو كان مثلا هذا فيه ميزة وفيه خير لعلمه. وقوله هنا لعمري قد يشكل على بعض طلبة العلم، لأنهم يظنون أن هذا قسم، والقسم لا يجوز أن يكون بغير الله جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف فليحلف بالله وليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله، ولكن كلمة لعمري ليست بحلف، إنما هي أسلوب من أساليب اللغة العربية للتأكيد فقط. ولهذا جاءت عن الصحابة وعن غيرهم من السلف كهذا قول عمري. أما قوله جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس دليلا وليس موافقا على هذا، بل هذا على أسلوب اللغة العربية، فهو لا يخرج، لأن القرآن نزل بلغة العرب. فتأمل ما انكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكبر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة به في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقوله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مردوية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح، وجعلها رجوما للشياطين، وحفظا من كل شيطان رجيم. قوله: وعلامات. ليس معنى هذا أن هذه المذكورة أنها ملاصقة للسماء، ما يلزم ذلك، إنه معروف التفاوت بين بعضها البعض، إن القمر وغيره تفاوت هائل في البعد. والقرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون مخالفة للواقع. وبعض الناس قد مثلا يقول قولا يظنه حق ويصر عليه ويزعم أن القرآن يدل عليه ذلك، فيكون في هذا فتنة. فمثلا الذي يقول إن القمر في السماء أنه ملاصق له، وقد شاهد الناس أو المختصون بهذا بعد القمر عن السماء، وأنه إلى الأرض أقرب منها بكثير، هو إلى الأرض أقرب إلى السماء بكثير كثير جدا. فإذا أصر على هذا، وهذا الذي يعرف هذه الأشياء ما له معرفة بالقرآن ولا بالدين الإسلامي، يصبح ذلك فتنة له، ويقول: إذن الدين ليس صحيح، هذا الدين الإسلامي ليس صحيح، لأنه جاء بأمور تخالف الواقع. إذا كان يخالف الواقع هذا لا يكون صحيحا. كما أنه وجد من يقول مثلا بأن الأرض سطحية مسطحة وليست كروية، ويقول قال الله جل وعلا وإذا الأرض سطحت وأفلم ينظروا إلى السماء كيف فلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. وقال في الآية الأخرى والأرض سطحت والأرض دحاها وما أشبه ذلك. فيستدل بالآيات من القرآن على أن الأرض سطحية. فإذا سمع الإنسان الذي يعرف كروية الأرض وليس عنده فيها شك ينسب الخطأ إلى القرآن، يقول هذا دليل على أنه ليس صحيح، لو كان صحيح ما كان مخالفا للواقع، فيكون فتنة له. لهذا لا يجوز للإنسان يتكلم بالشيء الذي لا يعرفه، يجب أن يكون كلامه عن علم ومعرفة، وأن لا يقول على الله جل وعلا شيئا لا يعرف حقيقته. ولهذا قول العلماء إن القول على الله بلا علم يكون أعظم من الشرك أو مهادلا له أو فوقه، له لأن فيه مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة، إما نسبة بصفة الباطل إلى دين الله وإلى حكمه وإلى قوله، أو نسبة الكذب صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه ليس معنى قوله هنا إن الكواكب في السماء الدنيا أنها ملاصقة للسماء، وكل ما فوق الإنسان سماء، كل ما فوقك يصح أن يقال له سماء. فالشيء الذي فوقنا كله في السماء، السحاب في السماء، والهواء الذي يأتي من فوق في السماء، وكذلك النجوم كذلك وغيرها. ولكن في نظر العين إذا نظر الإنسان فوقه فإنه في نظره يرى أن الكواكب كأنها مصابيح معلقة في السماء، فتكون زينة له، فتكون زينة على كل حال عند النظر، نظر إليه. نعم. قوله وعلامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي لتعرفوا بها جهة قصدكم، وليس المراد أن يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، وقد تقدم وجه بطلانه، وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكره الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كل خير لأنه شغل نفسه بما يضر، لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. كذلك يستدل بها على جهة القبلة والجهات الرئيسية المعروفة. وقد ذكر الفقهاء هل يجب على الإنسان أن يتعلم الأمور التي يعرف بها جهة القبلة، فبعضهم يوجب هذا، يقول واجب عليه يعرف، لأن الإنسان ما ينفك عن السفر وعن الذهاب، فيكون وحده أحيانا ويكون جماعة، فاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ينبغي أن يكون عنده معرفة من ذلك ويجتهد. والنجوم تعرف بها جهة القبلة، قد عرفت المعلومة كالمعلومة، أما إذا كان في النهار فيكون ذلك بالشمس وبالجبال وبهروب الرياح، لأن هناك جهات رئيسية غالبا تهب منها الرياح، والجبال الغالب أنها أو قد يكون الكل إلا نادرا أنها تكون مستقبلة للغرب، وجوهها إلى الغرب، إذا كانت جبال كبيرة خلاف الجبال الصغيرة التي لا تعتبر لا عبرة فيها. فلهذا جعلت من الأقسام التي يستدل بها على القبلة. فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق القدر فيكون فتنة في حق من صدقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، فقوله وعلامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال: وبالنجم هم يهتدون. ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. رواه عبد بن حميد. وعن أبي محجل مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثة، حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطاب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا. والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قوله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا أكثر من أن الظل ما دام متناقصا، فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. أما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. وربنا هذا قاصرا عليهم، هذا كل عاقل إذا نظر لذلك أدركه وعرفه، ليس معنى ذلك خلاص أنه توقف عليهم وحيث أخبروا وجب قبول خبرهم، بل يجب أن ينظر ويصبر الحال، ويكون لأن الأمر واضح وجلي، وكل من له عقل وفكر ونظر يدرك هذا. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. معنى تعلم منازل القمر أن منازل القمر أن يعرفها بأعيانها، أن يعرف أن هذا ينزله القمر في كذا وهذا كذا وهذا كذا، ويعرف أن منها 14 يدور على القطب الجنوبي و14 على القطب الشمالي، ولهذا تسمى بعضها يمنية وبعضها شامية. وعلى كل حال أمرها سهل، وليس يعني تعلمها تحته طائل، إلا أنها فقط يكون بها معرفة الحساب. نعم. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم. نعم. قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء، ومعرفة القبلة والطرق جائزا، والطرق جائز عند الجمهور. وكذلك كونه يعرف أجرام الكواكب وأبعادها، وأنها آيات دالة على الله جل وعلا، قد أخبر جل وعلا أنها آيات ويهتدى بها في ذلك. نعم. قوله: ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني. وكسر الجيم نازل، هذا لا جاء في كسر الجيم، جلتي. نعم. من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات 83 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري، الإمام المعروف بابن راهوية، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد، مات 39 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. سبق أن التنجيم نسبة إلى النجوم، وأنه منقسم إلى أقسام، منه ما هو جائز، ومنه ما هو كفر بالله جل وعلا، ومنه ما هو مختلف فيه كما سبق. فأما الذي هو جائز هو الاستدلال بها على الجهات في المسير، سواء في البحر أو في البر أو في وعلى القبلة وما أشبه ذلك. وأما المختلف فيه فهو مثل ما سبق، تعلم منازل القمر، إنه ذكر الخلاف فيه بين العلماء، منهم من أجازه وأباحه ومنهم من كرهه. وأما المحرم فهو الاستدلال بطلوع الكواكب أو اقترانها أو مسيرها على أنه سيحدث في الأرض شيء من مرض أو رياح أو حروب أو غلا أسحار أو رخصة أو ما أشبه ذلك، أو سعادة أو شقاء، فإن هذا كفر بالله جل وعلا، لأنه يضيف الحوادث إلى غير موجدها وإلى خالقها. أما ما ذكره في هذا الحديث فإنه قسم آخر، قل ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، مصدق بالسحر. المدمن هو المديم على الشيء، الذي يفعل الشيء ولا يقلع عنه، يستديم عليه. أدمن الشيء إذا تردد فيه وألفه وصار ديدنه ذلك، خلاف الذي يفعل مرة ثم يتركه، فإن هذا لا يعد مدمنا، وإنما يكون مدمن الذي يألف الشيء ويستمر عليه. والخمر أم الخبائث. والواقع أنه ليس المقصود الخمر الذي هو عصير العنب أو عصير الشعير أو عصير التمر، يعني الذي يصنع من هذه الأشياء من الأطعمة وغيرها، ليس هذا المقصود. الخمر اسم جامع لكل ما يخامر العقل ويغطيه من كل شيء كان، سواء كان من الأمور التي يزعم أن فيها نفع أو من الأمور التي هي ضرر كلها ليس فيها نفع صرف. قد قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فمنه كل شيء يكون فيه نفع للإنسان يكون مباح، بل إذا كان ضرره أكثر من نفعه فهو محرم وإن كان فيه نفع. لكن هناك أشياء من المسكرات ضرر محض ليس فيها أي نفع، وهي أنواع شتى كثيرة جدا، وبعضها أعظم من بعض، ولكن كلها تدخل في هذا، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها خمر. وقد جاء صلوات الله وسلامه عليه بجوامع الكلم، إنه قال: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فالسكر هو تغطية العقل، حتى يدخل في هذا المفتر والمخدر الذي يفتر جسد البدن ويخدره، يدخل في ذلك عند تناوله شربا إذا شربه، لأنه نوع من الإسكار. وقد مثلا إذا اعتاد الإنسان شيئا من ذلك لا يؤثر، يصير عادة له لا يؤثر عليه، يصبح عادة يأخذ عليه جسده، ومع ذلك يكون حكمه ما ذكر. وهنا يقول لا يدخلون الجنة، هذه مشكلة، لا يدخلون الجنة. ومعروف أن الخمر أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ومصدق بالسحر كذلك، تصديق السحر ما هو فاعل، المصدق. وهذا إذا كان المصدق بالسحر فكيف بفاعل السحر؟ بلا شك أنه أعظم جرم وأكبر إثم، وعقابه أشد. ثم مثل هذا النص، والشاهد هنا قوله ومصدق بالسحر، وذلك أن النجوم التنجيم يدخل في هذا النوع. فقد جاء في حديث ابن مسعود: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والسحر سبق أنه هو ما لطف وخفي سببه، خفي على بعض الناس، وأنه لا يكون إلا بواسطة الشياطين. ولكن مثل اقتباس الأمور التي تكون من النجوم أنه يجعل الحوادث المستقبلة مقترنة بطلوع النجوم أو بغروبها أو بأفولها أو ما أشبه ذلك، لأنها أمور خفية وهي أمور حدسية ظنية، بل هي رجم بالغيب ليس لها صلة بالحوادث أصلا، وإنما هو كذب، كذب وافتراء على الله جل وعلا. وقد مثلا يقع شيء من ذلك فيكون فتنة لمن يصدق بهذا. ثم إن مثل هذا النص، القول الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يتعرض له لا بتأويل يعني تفسير ولا برد، مع اعتقاد أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا، ولكن هذا إلى الله جل وعلا، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر الله جل وعلا عن ذلك، فيبقى على ما أخبر الله جل وعلا به. الخوف قائم على هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل، وهو على خطر عظيم، ولكنه بهذا الفعل لا يخرج من دين الإسلام. فلما قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قل يبقى خطاب الله جل وعلا على ما قال، فالذين يأكلون أموال اليتامى على خطر عظيم، ولكن أكلهم أموال اليتامى لا يخرجهم من الدين الإسلامي، إلا أنهم هذا الوعيد فيه، وأمرهم إلى الله، يجوز أن الله جل وعلا يمضي ذلك فيهم، بل هذا هو الظاهر، ويجوز أن يعفو عنهم، يعفو عنهم ولا يعاقبهم، فالأمر إليه. أما العباد فلا يجزمون بشيء. قل هذا يجب أن يمتنع منه، فإن الإنسان لا يخاطر بنفسه، وهكذا سائر الذنوب، مثل شرب الخمر، مثل تفريق السهم، مثل أكل الربا، ومثل سائر الكبائر التي وردت فيها النصوص الشديدة. أما المتأول لها فإنه أيضا على خطر، خطر القول على الله بلا علم، لأنه عين معنى وعين شيئا خاص، وليس له عليه دليل إلا عمومات وتحريات، فالأولى أن يترك على ما جاء. والشاهد في هذا قوله: هو مصدق بالسحر، لأن اقتباس العلوم من النجوم، العلوم التأثيرية التي تؤثر الأمور التي تحدث من النجوم، أمر ليس له أي صلة، أمر يكون مبني على الكذب والحدس والظنون الكاذبة، وهو نسبة الحوادث إلى غير محدثها وموجدها، فيكون بذلك مستحقا هذا الوعيد. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم، وقال صحيح، وقره الذهبي وتمامه: ومن مات وهو يدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة. الغوطة، الغوطة نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. قوله وعن يعني أمور النار ما يعني تعرض على عقول الناس التي أخبر الله جل وعلا بها، والنار التي نراها ونشاهدها تحرق كل شيء، تحرق الرطب واليابس، ولا يكون فيها ماء، ولا يكون فيها شجر، ولكن نار جهنم أخبرنا الله جل وعلا أن فيها شجر، فيها شجرة الزقوم، وفيها ماء آن، يعني متناهي في الحرارة، فيها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم نهر الغوطة الذي يجري من فروج الزواني والزانيات في نار جهنم، وهو شيء قبيح جدا يؤذي أهل النار. فهذا الذي يشرب الخمر يسقى من هذا القبيح المنتن، وجاء أنه حق على الله جل وعلا أن يسقيه من طينة الخبال. فقيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة فروج أهل النار، الزنات. كل هذه الأشياء يجب أن يؤمن بها، على خلاف ما يعهده الإنسان. ثم فيها أمور أخرى، فيها حيات، وفيها عقارب، فيها كلاب، وفيها أنواع العذاب، وفيها ومع ذلك فيها ملائكة يدبرون أمورها ويعذبون أهلها، ولكنهم خلقوا لهذا فلا تضرهم. الله أخبر أن عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل هذه الأمور التي يخبر الله جل وعلا بها لا يجوز أن نقيسها على الشيء الذي نفهمه ونعرفه، وهي أمور غيبية تبنى على الإخبار، خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا غالب أمور الآخرة، بل كل ما بعد الموت هو غالبه أنه لا يخضع للعقل، ومن أخضعه لعقله يتزندق يصبح زنديق لا يستطيع أنه يؤمن، لأن العقل قاصر. الواجب أن يؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله وعن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبي موسى الأشعري صحابي جليل مات 50. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. هذا القول الصحيح، وإلا فيها أقوال أخر الناس فيها على ثلاثة مذاهب، مذهبان أحدهما راجح والآخر باطل، باطل قطعا، أحدهما مرجوح والآخر باطل، ومذهب هو المختار الذي ذكره هذا. أما المذهب الباطل قطعا فهو مذهب الخوارج الذين يجعلون هذه النصوص دليل على كفر مرتكب الكبيرة، هذا باطل بلا شك. الثاني مذهب التأويل، يقولون هذا جزاؤه لو جزاه مثلا، ولكن الله يخلف الوعيد خلاف الوعد فإنه لا يخلف، ويقولون هذا جزاؤه أيضا لو استحله، هذا من ما الدليل عليه؟ هذا ما عليه من دليل، فهذا في الواقع كما قال خطر على خطر، الإنسان على خطر عظيم أن يكون قال على الله ما لم يقل. فالصواب أن يبقى الإنسان أمام هذا الشيء يقول الله أعلم بمراده، نؤمن به ونحذر ونقول الله أعلم بمراده، أما مرتكب الكبيرة ما دام لم يستحل هذا الفعل المحرم فهو مسلم، أما إذا استحل فهو باتفاق كافر ولو كان الأمر يسير، أو مثلا حرم حلالا معروف من الشرع أنه حلال يكون كافرا، هذا لا خلاف فيه، أما إذا ارتكب الكبيرة وقال إنه هذا جزاؤه لو استحل أو جزاؤه لو جازاه الله، الله يخبرنا يقول لو جازاه الله، يقول الله أعلم، يوكل الأمر إلى الله ويرتاح الإنسان يقع في المشاكل وفي الأخطار. أما يعني كونه هذا هو قول الصواب فهو لأمرين، الأمر الأول مثل ما سمعنا أنه أسلم فإن المتأول على خطورة، والأمر الثاني أنه أدعى للانزجار والانكفاف عن فعل هذه الأمور هذه المعاصي، وهذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار، أن يكون ذلك مانعا من فعل اقتراف هذه المعاصي، خلاف التأويل فإنه يقلل من خطرها. وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، يرجع فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة، كما قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قوله ومصدق بالسحر. تمام الآية: أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. أخبر أن قطع الرحم أنهم الملعون، وقطيعة الرحم هو عدم صلتها، عدم صلتها. وصلة الرحم بالشيء الذي يعتاده الناس ويتعرف عليه، تعرفون عليه، ولو بالكلام ولو بالزيارة، ما يلزم أن يكون تكون الصلة بالمال، لكن القطيعة هي عدم المواصلة، لا بكلام ولا بزيارة ولا بالشيء الذي يلزم الأمور الأخرى. والرحم هي كل قرابة من جهة النسب، كل قرابة من جهة النسب هي رحم. ومعلوم أنها تختلف، منها ما هو ألزم من بعض وأوجب من بعض، قرابة الأبوة والبنوة ثم الأخوة ثم العمومة وهكذا. فالقرابات تختلف وحقوقها تختلف باختلاف قربها، وإن كانت بعيدة من جهة النسب فهي قرابة ويجب أن توصل كما أمر الله جل وعلا بصلتها. والصلة ما هي يعني أنه يذهب كل يوم يزور أو يكلم كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، هذا يرجع إلى العرف. إذا كان القرابة إذا كلم في الشهر مرة أو زير في الشهر مرة أو في السنة مرة يقتنع بهذا ويرضى، يكون هذه صلة، هذه صلة. فالمقصود ألا يكون بين القريب وقريبه نفرة وعداوة يكون مصدرها الجفاء، يكون سببها الجفاء، لا يكون هذا. ما إذا كانت المودة موجودة وإن تباعدت الديار وإن تباعدت الزيارات فإنها لا يعد ذلك قطيعة، وإنما القطيعة هو الجفاء وعدم القيام بالشيء الذي يطلب منه، يطلب منه زيارة وتكليم وما أشبه ذلك. نعم. قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيها تعلم السيمياء وعملها، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامرأته، وبغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. انتهى. قال السيمياء نوع من السحر، كما أن عقد الرجل عن زوجته أو عطفه عليها أو بالعكس عطفها عليه تحبيبها إليه نوع من السحر أيضا، وقد سبق ذلك، سبق ذكره. السحر كله حرام، قليله وكثيره، ولكن الذي يفعله ويتعاطاه أعظم ممن يفعل له ويصنع له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. حكمة في خلق النجوم سبق أنها ثلاثة أشياء كما ذكرها الله جل وعلا في القرآن: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوم للشياطين. هذه هي الحكمة. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، منازل القمر يعني، منازل القمر الصواب أنه لأنها جائزة، تعلمها جائزة، لأن قصار الأمر فيه أن يعرف أن القمر كل ليلة ينزل في منزلة، وهذه المنازل 28 سبق أنها كل 13 ليلة يغرب واحدة وتطلع ويطلع مقابلها، وفي نهاية السنة تنتهي ثم تبدأ من جديد وهكذا. وهذا تدبير لله جل وعلا دل على تمام قدرته وعلى إتقانه جل وعلا كل شيء، يكون بدقة متناهية. قال الله وتقدس. هي مثل البروج أيضا، مثل تعلم البروج وكذلك الكواكب السيارة السبعة وغيرها، يعني كونها عرفت لأن الكواكب تختلف باختلاف مسيرها كما تختلف باختلاف أبعادها وأجرامها وأفلاكها، فمن نظر فيها للاهتداء والاستدلال على قدرة الله وعظمته جل وعلا فإنه لا بأس بهذا، بل قد يكون ذلك مستحب. أما إذا نظر فيها ليستدل بها أو بمسيرها أو بطلوعها وأفولها على حدوث شيء أو سعادة شيء أو شقاوته، فهذا هو المحظور الذي لا يجوز. المسألة الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقيا، استسقى إذا طلب أن يسقى، والاستسقى بالأنواء أن يضاف نزول المطر إليها، والأنواء هي منازل القمر، والعرب كانوا يعتنون بها ويعرفونها، وذلك أنه كان غالبا مساكنهم الصحراء ويعتمدون على المطر على مواشيهم، هذا هو مصدر رزقهم، ليس عندهم زراعات ولا تجارات ولا صناعات، فلأجل ذلك كانوا يعتنون بالنظر في الأفق في السماء كثيرا، يتطلبون نزول المطر الذي فيه رزقهم ويرون أنه هو مصدر رزقهم، وإذا تأخر عليهم المطر ساءت أحوالهم، فلهذا صاروا ينظرون الكواكب كثيرا وينظرون متى يطلع الكوكب الفلاني ومتى يغرب، ويسبرون مجيء السحاب ونزول الأمطار، فإذا وافق نزول المطر طلوع هذا الكوكب أو أفوله يضيفون المطر إليه، يقول مطرنا بنوع كذا، مطرنا بنوع كذا وكذا، ولذلك قد يتكرر أحيانا، هذه عادة الله جل وعلا في خلقه، لأنه هو ربهم الذي يربيهم بنعمه، ولا بد أن يعطيهم أرزاقهم، فإنه هو الرزاق الكريم، فيتكرر نزول المطر ويكون ذلك بعض الأحيان موافقا لطلوع كوكب أو غروبه، فيضيفون نزول المطر إليه، وأحيانا يجعلون هذا الكوكب كوكب سعد، وأحيانا يجعلونه كوكب نحس لأنهم ما رأوا فيه أمطار، ولهذا سموا مثل بعضها سعد، بعضها سعد وبعضها سعد السعود وبعضها سعد بلع سعد الأخبية وهكذا، فلهم أسماء كل واحد يسمونه حسب عقيدتهم وحسب نظرهم، وهي عقيدة قاصرة جدا مبنية على أمور ظاهرة وليست مهتدية بهداية الله أو بوحيه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإبطال كل أمر من أمور الجاهلية الذي لا يكون موافقا للحق، فالاستسقى بها من عادة الجاهلية، من عادة الكفار ومن دينهم وشأنهم، ولهذا جعله الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، جعله كفر، وأخبر أنه يستمر في هذه الأمة، يستمر يدوم فيها، أخبر أنها أربع فيها ما يتركونهن كما سيأتي: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقى بالأنواء. الاستسقى بالأنواء جعله فيهم مستمر، سيأتي ذلك. والمقصود أن الاستسقى معناه أنهم أضافوا ما نزل رحمة من الله لهم ورزقا من الله لهم، أضافوه إلى طلوع الكوكب أو غروبه. أما أنهم مثلا يعتقدون أن الكوكب هو الذي ينزل المطر وهو الذي يخلقه ويوجده، وهذا غير صحيح، هذا ما يوجد. الله جل وعلا ذكر أنهم إذا سئلوا ولئن سألته من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إنهم يقولون الله، لا يقولون الكواكب، يقولون الله، هم يقرون بهذا، ولكن يضيفون نزوله إلى الكوكب، يقولون هذا الكوكب محمود لأنه في وقته تأتي الأمطار فتضاف إليه، وهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر كما سيأتي. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، والأنواء جمع نوء وهي منازل القمر. قال أبو السعدات: النوء سمي نوء لأنه ينوء إذا طلع يعني يظهر ويبين، أو ينوء إذا غرب يعني يختفي ويذهب، والنوء من الأضداد مثل عسعس، عسعس إذا اختفى وعسعس إذا بان، وكذلك ناء، ناء إذا ظهر وبان، وناء إذا غرب واختفى. يجوز أن يضاف النوء للغروب ويجوز أن يضاف للطلوع، وكلها لغة عربية معروفة، ولهذا يسمون الكلام هذا، وهو له أنواع، أنواع كلام العرب منه أنواع شتى، منها بعضها أضداد يعني أنها تطلق على الضدين، على الطلوع والأفول يطلق أنه ناء. فالنوء معناه الفعل الذي يضيفونه إلى الكوكب سواء كان غروبا أو طلوعا، والكوكب لا يفعل بنفسه وإنما هو مدبر مسير بأمر الله جل وعلا مطيعا لله جل وعلا، فهو ليس عنده عقل ولا تصرف، وإنما هو مدبر مسير مجعول آية من آيات الله جل وعلا كما سبق، لكن القصور والجهل هو الذي يجعلهم في هذا الحد. قال أبو السعدات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وإنما سمي نوء لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق أي نهض وطلع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية جاء تفسيرها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرزق هو المطر، تجعلون شكركم تكذيبكم، هذا معناه يعني، والتكذيب أنكم تضيفون نزوله إلى غير منزله ومسديه وموليه الذي هو الله، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، والواجب أن يقول العبد: مطرنا بفضل الله ورحمته كما سيأتي، فضل الله ورحمته هو الذي أمطر، أما الكوكب لا دخل له في ذلك. فتجعلون نزول الرزق الذي هو المطر، تجعلون مقابل نزول المطر الذي يجب أن يكون شكرا تكذيبا، وهو نسبته إلى الكوكب. هذا قول. القول الثاني في الآية: تجعلون نصيبكم وحظكم من الإيمان بهذا الكتاب أنكم تكذبون به وتردونه، وكلا المعنيين صحيح حق ويدخل في الآية، أن الأول والثاني معنى. قال الشارح: قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوي كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم. إذا كان كذلك يكون هذا من الشرك، الشرك الأصغر هو شرك الألفاظ، لأنهم ما كانوا يعتقدون أن الكواكب هي التي تنزل، ولكن يضيفون نزوله إلى طلوع الكوكب، يعني أنه وقت طلوعه حصل لنا المطر الذي أنزله الله، وهذا لا يجوز، هذا يكون من الشرك الأصغر الذي هو من شرك الألفاظ. فيجب على العبد أن يجتنبه، أن يقول نزل بفضل الله وبرحمته لا بطلوع كوكب ولا بغيره. ولهذا اختلف العلماء في مجرد اللفظ، كون الإنسان يقول إنه هذا السبب أو جزء من السبب أو أشبه ذلك، أنه هل يجوز أو لا يجوز؟ الصواب أنه لا يجوز، أنه كله داخل في ذلك. أما لو قال مثلا مطرنا في نوع كذا، مطرنا في نوع كذا، فهذا مثل إذا قال مطرنا في الشهر الفلاني، مطرنا في الشهر الفلاني أو في اليوم الفلاني، يعني أنه حصل المطر في هذا الوقت، فهذا ليس داخلا في ذلك، لأن هذا في كلمة ظرف، يعني أن المطر وقع في هذا الوقت ولم يضف إلى ذلك. أما إذا جاءت الباء فالباء لا تصلح، لا أن تكون سببية ولا أن تكون أيضا غير سببية من الأمور التي تتعلق بالمهاني، فوجب أن يجتنب رأسا، وإنما هو إضافة إلى غير المسبب الموجد. أما ما سيذكره عن القرطبي رحمه الله أن من العرب من يعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر وهو الذي يخلقه ويوجده، وهذا غير صحيح، ولا يوجد أحد من عباد الله من خلق الله يعتقد ذلك، وإنما يجعلون ذلك سببا وجزءا أو جزءا من السبب فقط، ومع ذلك يكون إذا جعلوه سببا يكون كفرا كبير، بخلاف ما إذا أضافه إضافة لفظية فقط، يعني على ما جرت الألسن والعادة فقط، إن هذا يكون من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ التي يجب أن تجتنب. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من كل لفظ يكون فيه انتهاك لحق الله أو لقدره وعظمته، فحمى الأمة من الوقوع في المحذور، حماية التي سميها العلماء حماية جناب التوحيد وسد الذرائع، لأنه سد كل ذريعة توصل إلى الشرك حتى في الألفاظ صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من تمام نصحه للأمة. وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بهذه الآية. القول الأول كونهم يجعلون رزقهم أنهم يكذبون، أنهم يضيفون نزول المطر إلى الكواكب، يقول هذا هو قول جمهور المفسرين، ولكن القول الثاني صحيح تدل عليه الآية أيضا، وكلام الله له معاني واسعة كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين، وبيانه يكون حسب حاجة المتكلم، حسب حاجة السامع، فهذا التفسير مثل ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، سئل أي مسجد هذا يا رسول الله، فقال هو مسجدي هذا، مع أن الآية معروف أنها نازلة في مسجد قباء، الآية نزلت في مسجد قباء، لأن الآية أصلها في قصة مسجد الضرار، ومسجد الضرار مسجد بناه المنافقون قرب مسجد قباء، يريدون أن يكون محل لاجتماعهم ومؤامراتهم على الإسلام والمسلمين، فجعلوه بصفة المسجد، وزعموا أنه يكون الليلة الشاتية للإنسان الضعيف الشائب الكبير أو المريض الذي لا يستطيع أن يصل إلى مسجد قباء، هكذا زعموا. فلما سئل نزلت الآية فيه في شأنه في شأن أهله، وأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يقوم فيه أبدا، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهر. وقد جاء في الصحيح أنه قال إن الله أحسن الثناء عليكم، يقول لأهل قباء فما هذا هذه الطهارة، فأخبروه أنهم إذا قضوا الحاجة غسلوا أدبارهم ثم يعني استجمروا ثم أتبعوا ذلك الماء، فقال هو ذاكم فعليكم. ومع ذلك في صحيح مسلم سئل قيل له أي مسجد الذي أسس على التقوى، فقال هو مسجد هذا. إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم باب أولى أن يكون مؤسس على التقوى. وهذا مثله كونه ذكر معنى من المعاني للآية ما يدل على المعنى الثاني باطل أو أنه مردود، ولكن الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وأولى أن تفسر الآية به، إلا أنه لا ينفي أن يكون لها معنى آخر، وهو أن الكفار جعلوا حظهم من القرآن تكذيبهم، جعلوا حظهم من الإيمان به والانتفاع به أنهم ردوه وكذبوا به، وبئس الحظ هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنتاب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. هذا فيه أمور: أولا قوله أمر الجاهلية، ذكر الجاهلية هنا يدلنا على أنها معيبة وأنها لا يجوز أن يكون الإنسان متحل بشيء منها، والجاهلية نسبة إلى الجهل وليست إلى أشخاص معينين أو زمن معين، فكل ما كان مخالفا للحق مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، سواء كان زمنه قديم أو جديد. وقوله في أمتي يعني في مجموعها وليست في كل واحد منها، يعني أن هذا يوجد في مجموع الأمة. أربع في أمتي هن بهم كفر